كثيرا ما يسقط جنينها، فذهبت إلى أحد القراء فوضع لها حجابا لتعلقه وتربطه في بطنها لئلا يسقط الجنين، هل يجوز هذا؟ لا ما يجوز، تذهب إلى الأطباء يحللون لها ويشوفون وش السبب سقوط الجنين ويعملون له دواء. نعم.